في اخوان اجوا من ليبيا تركوا 3 اسئله على اساس انه نسالك اياهم ونودي لهم اياهم. نعم. بس رساله يعني. نعم. بالنسبه للايه والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. سؤال، هل الامة من ملك اليمين؟ طبعا. طيب، وهل يجوز نكاحها؟ لكن اين الامة؟ وقتنا الحاضر ما فيه. فاذا لماذا هذا السؤال؟